لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. يسمى المسلك الواجب استعماله للخروج مسلك التخفيض من السرعة. يمكن هذا المسلك من التخفيض في السرعة خارج المعبد الرئيسي، وذلك لتفادي خطر الاصطدام. تشير العلامة البيضاء إلى المكان الذي بداية منه يشرع مستعمل الطريق